يسأل سماحة الشيخ عن طلاق الغضبان. الغضبان له ثلاث حالات، إحداها أن يزول عقله بسبب شدة الغضب فلا يميز ولا يضبط ما يقول، هذا لا يقع الطلاق كالمجنون. الحالة الثانية شد معه الغضب حتى لا يستطيع أن يملك نفسه بسبب شدة الغضب، عن مسابة أو مضاربة، أسباب واضحة تجعله يشد غضبه. فهذا هذه الحالة اختلف فيها العلماء، فمنهم من أوقع الطلاق فيها ومنهم من لم يوقعه وألحقها بالأولى، وهذا هو الأظهر والأقرب أنها تلحق بالأولى. إذا اتضحت أسباب شدة الغضب فإن بعض الناس يدعي شدة الغضب وليس هناك أسباب توجب شدة الغضب، لكن متى اتضحت الأسباب كالمضاربة بين الشخصين أو بين الرجل وزوجته أو بينه وبين أبيها وأخيها ونحو ذلك، والمساق والمشاتمة التي يظهر منها شدة الغضب ويتضح منها شدة الغضب، وتصدقه المرأة أو الحاضرون يصدقون في ذلك، فهذا لا يقع على الصحيح. أما مجرد دعوة شدة الغضب من دون دليل ولا بيان ما يكفي. الحالة الثالثة الغضب الذي ليس بشديد العادي، هذا يقع الطلاق فيه عند جميع العلماء، والغضب العادي الذي ليس هناك فيه شدة واضحة فهذا عند جميع العلم يقع فيه الطلاق. نعم.